ولما كانت الحلقة 59 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة فيروز لما نزلت جبل الرصاص وضربت الطبل النحاس واختفت السفائن وغاب كل كائن وظهر لها الملك إيناس في المنام، فأخبرها أنها فعلت خيرا وأن فاعل الخير لا يضام، وطلب إليها أن تغادر هذا المكان لتلاقي جزاء الإحسان، وتركت الفتاة جبل الرصاص فإذا مدينة كبيرة وأمة من الناس، فلما رأوها تسابقوا إليها واستقبلوها أحسن استقبال وهي في ملابس الرجال، وأخبروها أنها الشهم المنتظر وأنها العين والنظر، وانطلقوا بها إلى المعبد وأجلسوها في مقعد مفرد، وتقدم الكاهن الأعظم فحيا وسلم ثم بدأ يتكلم. إيناس إيناس خدام الناس سيد الناس، إيناس يا ملك النحاس يا صاحب جبل الرصاص، شكرا شكرا، بعد انتظرنا شهور وسنين بعدت لنا الشهم الغمضتين. يا أهل إيناس، مين يحكم الناس؟ اللي يخدم الناس. ومين يخدم الناس؟ الشهم. مولانا، تسمح للكاهن بتاعك يركع أمامك ويسأل عن الاسم الكريم؟ انتوا هتعملوا ايه اول؟ هنلبسك التاج. تلبسوني التاج؟ انت مش زي غيرك، انت كتر خيرك. ده انتوا اللي كتر خيركم، بس طولوا بالكم. اسمك يا مولانا؟ انا اسمي فيروز. باسم الملك إيناس صاحب بلاد الرصاص والنحاس، أضع تاج البلاد على جبين الملك فيروز. المجد للملك فيروز، المجد للملك فيروز، المجد للملك فيروز. الجواري بتوعك يا مولانا. ومين اللي قال لكم اني عاوز جواري؟ هي فين كهرمانة؟ يا كهرمانة كهرمانة، تعالي شوفي مولانا. مولانا، الله، ما شاء الله، ياه، ايه، ما فيش كده جمال بين صدق اللي قال. طب بس بس بس ابس ليه؟ انت زعلت ولا ايه؟ وانا حزعل ليه؟ بس انت اول تبي ايه؟ انا الكهرمانة. كهرمانة؟ خدمتك يا مولانا. انا مش عايز حد يخدمني ولا حد منكم يكلمني. انت زعلان يا مولانا؟ ده انا الكهرمانة، شوف عرضي، شوف طولي، الشعر لولي، دول حيفضلوا يغنولي. شوف يا شه، الحاجب قوس والعين سهم والبق خاتم سلمان والصدر بلاط حمام. طب بس بس كفاية كلام. يا سلام، شاب جميل زيك والملك كله في يدك، مين قدك؟ طب بس خليكي عندك. الله، هو مولانا زعلان؟ زعلان مش زعلان؟ يلا يا بنات نضحك مولانا السلطان. تضحكوني على ايه؟ يلا يا ظريفة. امسكي انت ايده الشريفة. خليكي عندك انت وهي. الله، انت زعلتي؟ يمكن مولانا متضايق دلوقتي، مش عاوز جواري، مش عاوز حد منكم. طب اتفضلوا اخرجوا انتوا. يلا يا ظريفة. الله، وانتي؟ انا؟ ده انا الكهرمانة. قوم يا مولانا. اقوم فين؟ البسك بدلة الديوان. انا هلبس نفسي. تلبس نفسك؟ ايوه ايوه. ازاي كده؟ انا كده مش عاوز حد يلبسني. انت يا مولاي بتكرهني، انت بتكرهني. ودي عبارة ايه دي اخرى بقى؟ بيكرهني. انا بس هكرهك ليه واحبك ليه؟ اهو انت بتقولها بلسانك، علشان جمالك سلطان زمانك ما بيحبنيش. انا مش هعيش، مش هعيش. الكاهن الاعظم يتقدم. مولاي السلطان. انهض يا كاهن الكهان. امر مولاي. اتفضل. العفو يا مولاي السلطان. اجلس يا كاهن الكهان. شكرا يا مولاي، شكرا. انا بعدت اجيبك علشان استشيرك. انا رهن اشارتك. انا صحيح بقالي هنا شهرين، لكن قدامي حاجات كتير عايزه تفسير. انا تحت امرك. اولا انا مانيش فاهمة. ما انتيش فاهمة. قصدي عايزة اقول، يعني عاوز اقول انك لغاية النهاردة مش قادر تفسر لي الشبه العجيب اللي بينك وبين التمثال النحاس. تمثال الملك ايناس اللي في جبل الرصاص. ده بس يا مولانا بيتهيألك. ده حتى صوت الملك ايناس زي صوتك. برضو يا مولانا بيتهيألك. طيب سؤال تاني. أيوة يا مولانا. الوقت مش أنا الملك بتاعكم؟ أيوة يا مولانا. وطاعة أوامري من واجبكم؟ أيوة يا مولانا. أنا عاوز أسيبكم. تسيبنا؟ هو احنا صدقنا؟ أنت مش فاهمني. أنت زعلت مني؟ محدش قادر يفهمني. قولي أول، طمني. أنا أصلي كنت خارج أفتش على الطير اللي طار مني. مين؟ أخويا. اسمه إيه؟ اسمه نيروز. خلاص إحنا نقوم العساكر والجيوش. ما يعرفوهوش، محدش يعرفه من هنا. لابد أقوم أنا. تقوم فين؟ ونجيب شهم منين؟ ده اللي زيك قليلين. هو فيه منك؟ هي الولادة كل يوم تجيب زيك. يمكن ربنا يبعت لكم شهم تاني. وانت باقي الله لا يقدر. الله لا يقدر؟ ده كان يبقى يوم أغبر. إزاي؟ في الحالة دي لابد واحد من الشهمين يموت التاني. يموتوا؟ ليه؟ عشان ما يبقوش اتنين والمركب اللي فيها رئيسين. مولانا السلطان، مولانا. ايه في ايه؟ فين الكاهن الأعظم؟ ايه اللي حصل؟ اللي عمره ما يحصل، البلاء المنزل. احنا قاعدين بقالنا 10 سنين نستنى شهم واحد، وفي شهرين اتنين يجي لنا شهمين. يا خبر. ادي القضاء، ادي القدر. هو في شهم تاني وصل؟ ده اللي حصل. والشهم التاني فين؟ قبضنا عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا مولانا. اتفضل فين؟ تقوم تبارز الشهم التاني. أبارز الشهم التاني؟ بكل أسف مفيش حل تاني، لابد واحد منكم يموت التاني. ليه؟ ليه؟ عشان يبقى هو الملك. أنا متنازل، متنازل. أنت ما تملكش تتنازل. أنا مش عاوز، أنا معرفش أبارز. اتفضل يا مولانا. سيبني، سيبني، مش عاوز أموت حد ولا حد يموتني. أظن يا مولانا يبقى عيب لما يشلوه. اتفضل. تعال يا مولانا. سيبني، سيبني. وانطلقوا بها